والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجلسة الماضية تكلمنا عن عدة أشياء، كان منها ومن الأفكار الهامة فيها أن أسلوب الخطاب يجب أن يكون جماهيري، ويجب أن يشعر الناس بأن هذه الثورة أو هذه العصابات التي قامت باتجاه التحقيقات في سبيل الله هي تقوم لتصلح لها آخرتها، ولكن في نفس الوقت لتصلح لها دنياها ولتحل لها المشاكل التي هي فيها. وقلت أن من الملاحظ على أسباب أن الحركات الجهادية في المرحلة الماضية لم تكن جماهيرية وانعزلت أن خطابها كان صحيحا ولكن أحادي النوع، يعني كان ناقصا، لم يكن خطأ ولكن كان ناقصا. يجب أن يكمل في هذا الأمر، يكمل في المشاكل الدنيوية التي تعيشها الناس من مشاكل الاقتصاد إلى الظلم إلى القهر إلى مشاكل العرض إلى سرقة الأموال والثروات إلى كل هذه الخطابات. وقلت أن هذه الخطابات التي هي شرعية في جوهرها وإسلامية وأمر بها الدين فقدت صبغتها وأصبحت وكأنها حكرا على العلمانيين، فقط العلمانيين ينادوا بحقوق الناس وحقوق العمال والثروات والنهب إلى آخره. حتى مشاكل أساسية مثل التطبيع ونزول القوات الأجنبية الآن يتكلم فيها العلمانيين والقوميين ولا يتكلم فيها الإسلاميين. وقلت أني عندما تحدثت في هذا الموضوع أكثر من مرة في أنصاف الأخوة خاصة الذين تعرضوا لتربية على يد التيار المسمى السلفي التقليدي لفترة طويلة، يظن متعمق عندهم أكثر من غيرهم أن هذا الخطاب هو خطاب علماني وليس خطاب إسلامي. حتى أن بعض الأخوة الذين ما سمعوا مننا تفصيل لهذا الأمر أو أنه جاء شرحنا مبهم عام جعلهم يظنوا أنه في هذا تغيير لطبيعة الرأي التي كنا، وأنا كنت واحد من الذين نادوا في قضية المنهج وقضية المفاصلة والتميز بالفكر الجهادي، وأن هذا قد يكون نوع من الميل عن ما كنا عليه من الفكر الجهادي نحو الفكر الجديد نتيجة الأزمات. بل بعضهم قال لي أن أنت تعاني من هذه الردة الفكرية نتيجة أزمة الجزائر، نتيجة ما حصل في الجزائر الآن تريد أن ترجع لبعض الأفكار الجهادية وتنادي بأفكار أخرى. فالمهم هذه الأمور أنا كنت مأجل إبيانها كلها إلى عندما نتكلم في قضية المنهج وتفصيل المنهج وما هو كان ناقص في المنهج. الآن لما تكلمنا فأخونا جزاه الله خير لما خرجت سألني عن كتاب معالم في الطريق إذا كان موجود، فأنا وقع في نفسي أنه يريد أن يستفسر عن فصل معين وهو قضية أن القتال هو قتال عقيدي فقط، هكذا يقول سيد قطب. الآن وقع في نفسي أنه يريد هذا النص، فطلع فعلا هو يريد هذا النص كأني هكذا فاهم تعالى أقول. فقدر الكتاب ليس موجود عندنا، ولكن النص المقصود الذي يمكن أن يظن أنه في لبس بينه بين كلام سيد قطب والكلام الذي نتكلم به رحمه الله، النص هذا موجود في كتاب تجربة السورية، أنا نفسي نقلته ليؤكد على أن طبيعة هذه المعركة بيننا وبين الكفار هي معركة على الدين وليست على المصالح وليست على المشاكل الفرعية. فأريد أن أفصل في هذا الأمر، أقرأ الآن كلام سيد قطب ثم نحاول نزيل اللبس. فجزا الله خير أخونا لفت نظر لهذه المسألة، لأن هذا يجب أن نفصل فيه حتى ما يساء فهمنا وحتى ما يقطع علينا الطريق من يريد أن يصطاد في الماء العطش كما حصل معنا في القضايا. فالآن سمعتم كلامنا في الجلسة الأولى، الآن نقرأ كلام سيد قطب ثم نقارن هذا على هذا ونثبت إن شاء الله أن هذا ليس فيه أي خلاف بين هذين الكلامين. سنقرأ مقطعين هكذا على السريع. في كتاب تجربة سورية في الجزء الثاني نقلنا بعض الأمور المنهجية، وأنا تاركها لما بعد حرب المستضعفين سنقرأ في بعض الفصول من الكتاب. فمنها بحث في الصفحة 182 من الجزء الثاني يقول الإيضاح والبيان واجب الدعاة الأول. هذا كلام أنا كتبته في 90 وما زلت عليه والحمد لله، وأنا مقتنع بصحته ولكن بوجوب إكماله فيما نقصه. يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله هناك حقائق من طبيعة منهج هذه الدعوة التي لا يجوز للدعاة الاجتهاد فيها، وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين ولا يخفوا منها شيئا وأن لا يؤجلوا منها شيئا، وفي مقدمة هذه الحقائق أنه لا ألوهية إلا لله. فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيا كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك، وليس من الحكمة والموعظة الحسنة إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله، لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه أو يعرضون بسببه عن هذا الدين أو يكيدون له وللدعاة إليه. فهذا كله لا يجوز أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسية أو يؤجلونه، ولا أن يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي متجنبين الطواغيت في الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الله والربوبية، ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع لله وحده. إن هذا لهو منهج الحركة بهذه العقيدة كما أراده الله سبحانه وتعالى، ومنهج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتوجيه من ربه. فليس لداع إلى الله أن يتنكب هذا الطريق، يعني أن يتركه، وليس له أن ينهج غير ذلك النهج، والله بعد ذلك متكفل بدينه، وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت. ثم يقول في مقطع آخر رحمه الله: إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء، تتمثل في عقيدة تعمر القلب وشعائر تقام للتعبد ونظام يصرف الحياة، ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل، ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حياتهم، وكل اعتبار غير هذا الاعتبار تميع للعقيدة وخداع للضمير، ولا يخدم عليه مسلم نظيف الضمير. ويقول: وعلى المسلم أن يجهر بهذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها، ولا عليه مما ينشأ عن هذه المفاصلة، والله هو العاصم. ويقول، وهنا أنا نقلت كلام بالخط الغامق الكبير لأهمية النص، يقول: وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم، يجمجم يعني لا يبين، يحاول أن يخفي المعاني في أسلوب غير واضح، وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق، وعن الفاصل بين حقه وباطله، حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة للظروف والملابسات وحذرا من مواجهة الناس بواقعهم الذي يملأ عليهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم، فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم، لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله، وذلك فوق أن يكون لم يبلغ ما كلفه الله تبليغه. إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية. هنا هذا الجزء سيلزمنا إن شاء الله تعالى في المقارنة. يقول: إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية، لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها. يعني لا يحق له أن يلعب في الحقيقة يجزئها ويخفي جزء منها حتى يرضي الناس للدعوة أو يرضي الطواغيت حتى يسمحوا له بالعمل. إن الحقيقة يجب أن تبلغ كاملة، أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة. ولقد ينظر بعضنا اليوم فيرى أهل الكتاب، هم في تفصيل كثير حول هذه القضية تقريبا نفس المعنى. المهم النص الأهم من هذا اللي يمس موضوعنا تماما، يقول في صفحة 193 كمان، نقلنا للشهيد سيد قطب رحمه الله ونحسبه شهيدا نسأل الله يرحمه ويغفر له ويجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، هوية بعنوان هوية الراية وطبيعة المعركة. هوية الراية وطبيعة المعركة، هذا يمس الكلام الذي قلناه نحن، لأنه قد يظن أن نحن نقول نريد أن نترك راية الدعوة إلى حقيقة التوحيد إلى راية الدفاع عن المصالح الاجتماعية والفوارق الطبقية وإلى آخره من أمور سنوية هي ليست حقيقة معركة لا إله إلا الله. فيقول سيد قطب هنا رحمه الله، يقول في معرض كلامه في ظلال قصة أصحاب الأخدود: هناك حقيقة أخرى تشير إليها إحدى التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل. إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق، وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسقطون منهم إلا العقيدة. إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية، ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر، ولو أجابهم حاشاه عليه الصلاة والسلام إلى شيء مما أرادوا لما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق، إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيث واجهوا عدوا لهم، فإنه لا يعاديهم إلا لهذه العقيدة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع. وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة، راية سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة. فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبين، وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها، النصر في صورة من الصور. طيب، هذا الكلام حقيقة ظاهره قد يفهم منه بسرعة أنه خلاف ما كنا نقول في الجلسة الأولى، صحيح، وأن المعركة ليست سياسية، ويحاول العدو أن يهمنا أنها معركة سياسية وأنها معركة كذا. هذا الكلام سأثبت الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس هناك خلاف بينه وبين ما قلنا ولا قيد بنوره، بل لو أعدت كتابة ما يعني كتابة منهج متكامل سأثبت هذا وسأثبت الآخر خلفه، وأزيل بإذن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يفهم على أنه خلاف في الموضوعين. أما النص الأول في صفحة 183 فليس محل إشكال، لأنه هذا ما نقوله، نحن يجب أن نبلغ الحقيقة، كل الحقيقة ببعدها العقدي وببعدها السياسي وببعدها الاقتصادي وببعدها الاستعماري، كلها يجب أن نبينها كتلة واحدة، ولا نقبل أن نجزئها ونخفيها، نخفي جزء ونعمل جزء حتى يرضى الدعاء، فنقول نحن نريد أن نعمل مجلة إسلامية مثلا وحتى يسمحوا لنا بترخيص، فلا نتكلم على الحافظ، نتكلم على أمر آخر أو ننصح في كذا ونصح. هذه المداهنات والمجاملات على حساب فعلا كما قال السيد رحمه الله ليست من صلاحية الداعي، ليس له أن يجزئ الدين ويجتهد. وهذا ما فعله الإخوان المسلمون والحركات التي أنكرنا عليها، هم يقولوا نحن الآن لا نريد أن نعلن، فهذه المشكلة تصور الآن في تركستان يواجهنا في آخر الدنيا، ظهر هناك حزب لتحرير تركستان يريد أن ينكر على الأخوة الهوية الشرعية الإسلامية، ويقول لو قلنا أننا إسلاميون لا ينصرون الغرب في تحرير تركستان، دعونا نقول أننا محتلين من الصين وأننا نريد تحقيق الديمقراطية وكذا، وعندما نتمكن ونعمل عند ذلك نحكم بالإسلام. هذا الكلام ننصحهم الآن بأن يرفضوه كما رفضناه سابقا نحن، وكما لم نقبل أن تتغير طبيعة هذه المعركة عن أنها معركة على الدين، وأننا نريد أن نطيح بالكفر القائم، ليس لنقيم كفر مختلط بالإسلام من بعده، وإنما لنقيم إسلام صرف قائم من بعده. فهذه الحقيقة ليس لأحد أن يلعب بها. وفي مكان آخر في الكتاب ما أدري أين، ربما في موضوع التحالف الوطني السخط، مثال واضح على ذلك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو لهب، وهذا من القصص الغير مشتهرة في السيرة ذكرت في بعض كتب السيرة، جاءه أبو لهب بعد موت أبي طالب وقال له أنا حمية، قال له أنا أنصرك على ما كان ينصرك عليه أبو طالب باعتباره عمه الذي يلي أبو طالب. ففرح الرسول عليه الصلاة والسلام قال جيد ينصرني، فجاءوا قريش وكانوا فعلا دهات في السياسة، قالوا لأبي لهب قالوا اسأل محمد أين أبو طالب الآن، يعني بعد كل النصر وبعد دخول الشعب وبعد كل المصائب اللي عملت في سبيله، اسألوا ماذا حصل حتى أنت نفسك حتحصل نفس النتيجة لو نصر. فجاء أبو لهب وقال لأبو طالب أين، للرسول عليه الصلاة والسلام أين أبو طالب الآن، فالرسول عليه الصلاة والسلام إن قال له الحقيقة أنه في النار خلص خسر نصرة أبو طالب أبو لهب، وأجل الموضوع، يعني قلت سبحان الله سيدنا موسى لما سألوا فرعون في المناظر التي صار قال فما بال القرون الأولى، هو بيحاوروا في موضوع في التوحيد، فسألوا فما بال القرون الأولى، فما ترك الموضوع الأساسي، صرفوا عن السؤال، قال علمها عند ربي في كتاب، يعني ما أجابوا ولا خلوا، أجل الموضوع. هنا لما مس الموضوع حقيقة أن الذي يموت على الكفر يموت في النار مهما كان من نصرته للدعوة إلى آخره، ما كان أمام الرسول عليه الصلاة والسلام خيار لمصلحة الدعوة أن يخفي هذه الحقيقة أو يقول له الله أعلم أو يقول له لعل، فقال له هو في النار ببساطة، هو في النار، فقال له إذا لا أنصرك أبدا، فعلا بدهي ما رح أعمل اللي عمله أبو طالب وراح النار فأنا ليش أنصره. فهنا ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجزئ أو أن يخفي شيء من القضية لمصلحة سياسية موهومة، وما ذبح العمل الإسلامي أصلا إلا نظرية المصالح بدون مرتكز من السياسة الشرعية. بدون مرتكز من السياسة الشرعية على أيدي الحركات التي بدأت هكذا تمشي الهوينة ثم انتهت في الديمقراطية جهارا نهارا وفي الأفلاليب التي ليست من الإسلام في شيء. فنحن هذا ليس خلاف بيننا وبين الذين نقوله، ولكن الإشكال طبعا هو يقول ما سأفتعله من وقته، يقول ولكن المنطقة الحرة للداعي أن يتحرك فيها براحة هي في الأسلوب. يقول ينبغي أن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعي، يعني الحقيقة كحقيقة يجب أن تبلغ. بعد ذلك الأسلوب طبيعة الجبح الشدة حيث الشدة والليل حيث الليل والتدرج حيث التدرج بدون تجزئة لحقيقة المسألة الأساسية التي ليست للداعية، هذا الأسلوب هو ليس فقط حق للداعية بل هو واجب عليه، هو يجب. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله، خاطب الناس على قدر عقوله، فالله سبحانه وتعالى رب العزة والرسول عليه الصلاة والسلام يكذب، والعلة في التكذيب إيش؟ خطاب الناس على غير قدر عقولهم. فمن باب أولى إذا جئنا نحن في ذيل الزمان وكلمنا الناس على غير عقولهم أن نكذب أيضا. فمطلوب من الداعي أن يتلطف الأسلوب ويجد الأسلوب المناسب، ولكن على أن يبلغ حقيقة هذا الدين كاملة. فأنا ليس من المصلحة السياسية عندما آتي لكي أقاتل مع عموم المسلمين مع فاسدهم وصالحهم ومبتدعهم والخليط الذي هم فيه دفعا للصائل، وهذا ما أقره الفقهاء، ليس من الحكمة وليس من الموعظة الحسنة أن أقر للمبتدع أنه على السنة، وأن أقر للمنحرف والواقع في الشركيات أنه على عقيدة السلف، هذا ليس صحيح. فيما بيننا أقول له هذا منكر وأنت على كذا والدليل كذا والقضية كذا في موضية في حينها، ولكن إذا وقع البلاء فالآن لأن من هذا الدين دفع البلاء مع عموم أن لا إله إلا الله ندفعه مع عموم من يقول لا إله إلا الله، ولكن ليس لنا أن نشهد على الباطل بأنه حق، وليس لنا أن نقوم بأفعال ما أقرتها الشريعة، ليس لنا أن نتحالف مع مرتدين لأن هناك في أحكام شرعية لا تجيز لنا أن نتحالف مع مرتدين، ولأن عموم سواد المسلمين على بدعهم وفسوقهم وضلالهم ما أحد قال بأنهم مشركين ومرتدين لا في السلف ولا في الخلف، ولو قالوا لنا أن هؤلاء الناس مشركين ومرتدين لما جاز لنا أن نقاتل معهم أصلا ولا ندفع معهم الصائل. نحن ندفع معهم الصائل ونقاتل معهم لاعتقادنا أنهم على عمومهم هكذا من أهل لا إله إلا الله، رغم أني حتما بينهم من بلغت بدعته أنه خرج من دين الله. لو تيقن من حال هذا الرجل الذي خرج في المحطة المعروف، ولكن هو في العموم كما أن في عموم جيش الطغاة والمحتلين اللي نقاتلهم على الردة في عمومهم في ناس مسلمين جاهلين مجبرين، ولكن نأخذهم على أنهم طائفة ردة، كذلك في طائفتنا كطائفة إسلامية في ناس مستورين الله أعلم بحالهم. فهذه التجزئة في طبيعة الدعوة إخفاء شيء وإعلان شيء ليست للداعية، إنما موضوع الأسلوب هذا موضوع الحكمة والتدرج وهذا في حينه. ولكن الذي يجب أن نبحثه في هو المقطع الآخر الذي قد يشتبه لأنه في نفس المسألة. أرجع أقول يقول المقطع المهم طبعا أن المعركة معركة كفر وإيمان، هذا نسلم به، هذا نسلم به. المعركة بيننا وبين اليهود منذ الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا هي معركة كفر وإيمان أصلا، والمعركة بيننا وبين الصليبيين والروم هي معركة كفر وإيمان أصلا. وفي هذا الكتاب اللي طبعته لي وجئت به نقل ونص الآن نقرأه، كيف أن الأمريكان ينطلقوا الآن بروح صليبية استكمالا للإمبراطورية الرومانية ويصرح بهذا. واحد من وزارة الخارجية الأمريكية قال نحن ورثة الإمبراطورية الرومانية وأعداؤها في التاريخ هم أعداؤنا اليوم. فالمنطلق أصلا في العداء منطلق صليبي إسلامي. ولما رفضوا تركيا أن تدخل وألحت تركيا تدخل في مجلس في الدول الأوروبية المشتركة وفي الناتو، لا في الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول الاتحاد الأوروبي قال على تركيا أن تعلم أن هذا التجمع تجمع نصراني. فعند ذلك تظهر القضية أن عداء اليهود لنا عداء ديني. شوف الحلف الرباعي لما تكلمنا عن اليهود ونصارى ومرتدين ومنافقين، عداؤنا مع كل فرد وكل تجمع ومعهم جميعا هو معركة دينية عقدية أصلا. هذا نحن نعتقد به، والآن سأبين أنه هذا تبعه المشاكل الفرعية الأخرى تبعته. هم لماذا لا يريدون لنا أن نتمسك بهذا الدين؟ لماذا لا يريدون لنا أن نتمسك بهذا الدين؟ أولا لأنه تنافس بين الحق والباطل، تنافس بين الهدى والشيطان. ثانيا لأننا إذا تمسكنا في ديننا قطع عليهم كل طريق المصالح وكل طريق النهب وكل طريق التدخل في شؤوننا وكل طريق التكبر في الأرض، كل هذا يقطع. لا لأنه لو تمسك الناس بدينهم صار من واجبهم في دينهم أن يدافعوا عن أعراضهم، وصار من واجبهم أن يربوا أولادهم على منهج إسلامي، فما يقبلوا منهج اليونسكو. وإذا تمسكوا في دينهم فهذه الفرعيات تقطع عليهم. لذلك هم في جوهر غزواتهم الصليبية في القرن الحادي عشر والثاني عشر كان هناك بعد اقتصادي طويل عريض في الغزوات في الحملات الصليبية، وكان هناك بعد سياسي للملوك بأن يدفعوا مشاكلهم الداخلية وصراعهم في أوروبا إلى بلاد المسلمين، ولكن أساس المسألة كان غزو صليبي. ولما خرج البابا قال نريد أن نحرر صليب الذي صلب عليه المسيح ونحرر بيت المقدس بزعمهم الكاذب يحرروه من أيدي الكفار كما يسمون المسلمين ويريد أن نأخذ بيت المقدس، فاختلطت كل هذه الأمور في بعضها وأورثت الحملات الصليبية، فكان القتال عقد. لما أرادوا أن يجندوا الصليبيين جندوهم على أساس صليبي، وكان القصص هم على رأس الألوية، وكان كل مجند في الحملات الصليبية يعمد ويعقد له الصليب اللي هو أصل الجرافيتا هذه الكروات اللي يسموها الجرافي هذه اللي بيلبسوها الآن الناس يتأنقوا بها، أصلها أنها كانت الصليب الذي، وسمعت أن هناك بحث للدكتور محمد عمارة يثبت هذا الأصل، أن كان عندما يأتي رجل يذهب في الحملات الصليبية يعقد له القسيس حبل على رقبته هكذا دائري ثم يرفعه فيصبح بشكل متصالب فيتركه فيمسك له قبل القميص، ثم فرضت هذه الربطة على عنق الجيوش العسكرية فكانت زي عسكري كان يلبسها فقط العسكر، ثم في القرن هذا الأخير تحولت إلى موضة ودخلت في الأزياء، فأصلها صليب. ولذلك من عرف هذه الحقيقة منها أعتقد أنه لا يجوز له أن يلبسها إلا من باب التشبه في الكافرين لقضاء غرض أو عبور حدود أو عمل شيء. الشاهد في الموضوع أن الحملات الصليبية كانت صليبية، والعدوان اليهودي هو عدوان عقدي، والطواغيت اليوم يحاربوننا لأننا نريد أن نحكم شرع الله ويريد أن نحكم شرعه، فطبعا أيضا طبيعة المعركة بيننا وبينهم عقدية، والمنافقون طبيعة المعركة بيننا وبينهم عقدية، حتى المنافقين اللي ما بلغوا نفاق الاعتقاد والذين وصلوا نفاق العمل من العلماء المنافقين وغيرهم المعركة بيننا وبينهم عقدية، لأنه لو حكم الإسلام لزالت مصالحهم، ولكن هذه الرأي الأساسية تحمل في داخلها تفاصيل فنحن عندما نقول، أنا قلت في الكلام المسجل قلت يجب أن تكون معركتنا على أننا قمنا لنحكم لا إله إلا الله، قمنا لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الخطاب إذا وقفنا فيه هنا بس بدون ما نشرح في التفاصيل فيكون خطاب معدم على فهم عوام الناس، فيجب أن يكون مفصل، فيجب أن ننتقل من الخطاب الأساسي والعلني نقول للناس لما نكتب في منهجنا ما نراعي الناس، يجب أن نكتب في منهجنا أننا نحن جماعة من أهل السنة وعلى عقيدة أهل السنة وعلى فهم السلف الصالح، وأن تفاصيلنا مناطاتنا في الاستدلال كذا وكذا، وأننا نأخذ بفقه، هذا كله نفصله لأنه سنربي عليه الناس. ولكن بعد أن نكتب منهجنا ننتقل إلى شيء لم يحصل إلى الآن، هو أن نكلم الناس في رسالتنا السياسية بأسلوب إسلامي. استكمالا لهذا الكلام الصحيح الذي نبين فيه عقيدتنا لازم نبين البعد السياسي لعملنا، ثم نبين البعد الاقتصادي يرحمك الله، ثم نبين البعد الاقتصادي لمشكلتنا، أننا لو حكمنا شرع الله لزالت تلقائيا مشاكل الفقر. هذا ما نقوله الآن، ما تقول الحركات الجهادية بالعموم، وهذا قضية إسلامية، هذا الذي أقول يجب أن يستكمل. بعد أن نبين أننا معركتنا عقيدية وأنها لتحكيم لا إله إلا الله، يجب أن نفهم الناس أن لا إله إلا الله تورث الخير كله، وأن غياب لا إله إلا الله أورث هذه المظالم كلها. فعند ذلك ندخل في التفاصيل، فعندما ندخل في التفاصيل يكون على قدر كل واحد من مستويات عقول الناس له عندنا خطاب. خطابنا العام بالهوية الإسلامية، خطابنا العام بالعقائد، خطابنا العام في هذه المسائل، ولكن يجب أن نثبت للناس أن هذه المشاكل التي هم فيها من ظلم من فقر من قهر هي مشاكل لها حل في الإسلام، وهي بلاءات تسبب بها غياب حكم الله سبحانه وتعالى، وتسبب بها تسلط النصارى علينا وفرض شريعتهم. ولكن عندما نقول لهم الذي قلنا فقط في معظم الأدبيات الجهادية في الوقت الحالي أن القصة قصة عقائد، وندخل في هذه الأساليب، هذا الكلام نفهمه نحن لو واحد مننا جاء يقرأ على والده ولا على أخوه الذي ما عاش معه ما يفهمه، يحتاج إلى تفسير، فنحن يجب أن نقول هذا ويجب أن نكمله بذلك. أمر آخر يجب أن أشير إليه، يقول ويحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة رأي غير رأي العقيدة، هذا من قبل الأعداء مش من قبلنا، يعني أعداء الإسلام يحاول أن يقول لنا المعركة اللي بيننا وبينكم ليست على أساس الدين، فهمت؟ المعركة قومية. ليه؟ حتى يسقط الوازع الأساسي لعملية القتال في سبيل الله والشهادة في سبيل الله وعملية كمال الدين، فلا يكون للناس قدرة. هم يريدوا أن لا نستيقظ نحن إلى الطبيعة العقدية للمعركة، هم يريد، مش نحن نريد أن نخلص هذه القضية فينا. هم يريدوا أن يقولوا أن المعركة سياسية، كما أقنعوا الفلسطينيين، كما أقنعوا الفلسطينيين أن القتال في فلسطين هو قتال بين العرب واليهود. فمرة واحد رئيس وزراء تركيا قال إذا كانت المشكلة عربية إسرائيلية فما أدري ما دخلنا نحن فيها. فتصور مجرد تحويل قضية فلسطين من قضية إسلامية إلى قضية عربية، شطب من المعركة 1,000,000,000 مسلم وبقي 200,000,000. لأنه إيش إذا المعركة عربية يهودية، إيش خط الكردي وإيش خط التركي وإيش خط الفارسي وإيش خط الأفغاني وإيش خط الإنجليزي المسلم وإيش خط غيره. هذا نجحوا، هذا الذي قاله سيد قطب، أنه حولوا المعركة جعلوها قومية، جعلوها بين عرق اليهود وعرق العرب، وجعلوا المعركة يرحمك الله، وجعلوا المعركة عندما يجعل المعركة بيننا وبين الحكومات أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية، أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية. المعركة هي على أساس الدين وليست على أساس المعركة الاقتصادية. فهمت الفارق بين القضية؟ نحن نريد أن نقول أن طرحنا يجب أن يكون كل متكامل، فيه إيضاح للعقائد، وفيه أننا خرجنا لأن شرع الله سبحانه وتعالى أبعد، ولأن الأعداء دخلوا علينا، لأن الأعداء دخلوا علينا فأبعدوا شرع الله سبحانه وتعالى، إما بحكمهم المباشر أو أنهم ولوا علينا من أبعد هذا الحكم. ولكن الذي أريد أن أقوله هو إفهام الناس أن هذا الإبعاد لحكم الله هو الذي أورث المشاكل اليومية التي يحيونها. إبعاد شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا لا نقدر حتى على تربية نسائنا ولا أطفالنا في المدارس، هم يربوهم على كيف. الآن يأخذ الولد عندنا عمره 6 سنين أو 7 سنين يدخلوه فيما يسمى الطلائع البعث، فيتربى على فكر حزب البعث من 6 سنين إلى يصبح رجل. وعندنا بناتنا الآن، وللأسف معظم أهل بلاد الشام الآن المتحجبات، قالوا لهم ما تدخل المتحجبة على المدرسة، فقالوا هذه ضرب الآخر صار ثورة وكذا والآخرية، فقالوا فقط مادة العسكرية، المادة العسكرية عندنا مادة عسكرية ما تلبس حجاب، فصارت الفتاة تخرج معها الحجاب في جيبة تضعه أمام الضابط العسكري، ثم دخلت تلبس وقالوا ضرورة وجوزونا للمشايخ أنها ضرورة. فلما تأتي لهنا نريد أن نفهمهم أن غياب شرع الله سبحانه وتعالى ورثنا كل هذه المصائب، ورثنا أنه نحن أصلا عندما نترك شرع الله سبحانه وتعالى يمنع عنا القطر، وندخل في البلاء وندخل في الجفاف وندخل في المصائب، هذا من غياب شرع. وهذه مشكلة زراعية أصلا، وهذه المشكلة الزراعية كان سببها أصلا عقدي وسببها البعد عن شرع الله. فنحن عندما نتكلم أساسا نتكلم بأننا مسلمين جماعة إسلامية، عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم القرون الأولى، والصح عندنا صح والخطأ خطأ، ولكن الجزء الغائب من خطابنا اليوم هو الذي أبعدنا عن عموم المسلمين، لأنه في كثير من المسلمين يشعروا وكأن خطابنا لاهوتي، يعني لا يمسهم لا يخصهم في المسألة. الناس تعيش مشاكل يومية. الذي أريد أن نفهمه نحن ونفهم من معنا من الجماعات الجهادية أننا عندما نتكلم، وهذا الكلام الذي قلته الذي قاله راشد الغنوشي قال كلام حق واستعمله واقعيا في معرض باطل، يعني هو شطب العقيدة أصلا وشطب الطرح العقيدي، وقال صراحة جهارا نهارا نحن حركتنا ليس من أهدافها إقامة شرع الله في تونس، هكذا جهارا نهارا، وإنما المشكلة عندنا في تونس مشكلة حريات. وكتب كتابه الحريات السياسية في الإسلام وملأوا بكلام أقله الزندقة وعلاه الكفر، يعني مصائب تونس 450 صفحة. فهذا نحن يعني واعين له، ليس هذا الذي نريد أنه ننحرف فنقع بما وقع به ضلال العمل الإسلامي، ولكن أقول من كلامه الصائب أنه عندما أراد أن يحشد الناس على شعار إسلامي جاء إلى شعارات الأحزاب القومية والعلمية الأخرى ورأى كيف تحشد الناس، فوجدها تحشد الناس على مشاكلها اليومية، فنظر أن مشاكل الناس اليومية هي مشاكل لها حل في الإسلام، ومشاكل من العذاب نادى الإسلام بحلها فعلا، فتبنى هذه المشاكل بطرح إسلامي، واستطاع أن يفهم الناس أن حل مشاكلهم يأتي تحت مسمى الإسلام. وهذا ما فعلته جبهة الأنقاذ،